بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. سيسوق الأخبار الواردة في الخلع، وأن الطلاق كيف يحصل في الخلع، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهور. لا من حق الزوج أن يخطبها بشيء من مهرها، ولا من حق أهلها أن يخطبوها بشيء من مهرها، إلى قوله: الظالمون. وأجاد عمر الخلع، طبعا الخلع ربنا جل جلاله شرعه، لأن الذي يملك الطلاق هو الرجل، ولكن قد المرأة لا تطيق الرجل وتطلب منه الطلاق فلا يطلقها، فأجيز الخلع حينما تتخلى له عن المهر أو تدفع له المال رحمة بالزوجية. قالوا: أجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني بغير إذنه، فيصح الخلع من غير الذهاب إلى القاضي. وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، يعني حتى ولو كان شيئا يسيرا. وقال طاووس: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة، باعتبار أن الزوج والزوجة مأموران بفرائض، ومنها صيانة حق الزوجية، وأن الإنسان يرعى حق الله في الزوجية. فقد الزوج لا يستطيع أن يؤدي حق الزوجة فيطلقها، أو الزوجة لا تستطيع أن تؤدي حق الزوجة فتطلب منه خلع. وفي هذا ملمح مهم جدا على أن الإنسان المهم في ذلك أن يؤدي حق الله تعالى، فيجعل حق الله هو الميزان في كل شيء، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان في فعل الفعل وفي ترك الفعل، أي فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، يعني هذا القول ينسب إلى طاووس بن كيسان أنه هكذا قال، فيرد على هذا القول، والاغتسال كناية عن الوضع، إما يعني كناية عن الوضع. حدثنا أزهر بن جميل وهو البصري، واسم أزهر من الأسماء الجميلة، وهو الأبيض المشرق. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال: حدثنا خالد وهو ابن مهران عن عكرمة وهو ابن عمار عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، هذا ثابت بن قيس من شماس، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خطيب النبي إلا وقد اتصف بالصفات العالية، ولكن هذه المرأة خافت أن تقصر في حقه، أن تقصر في حق الله، فأرادت الخلع حتى لا تقع في الحرج الشرعي. فقالت النبي ثابت بن قيس: ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب إلى أعيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكفر في حق الزوجية وأكفر هذه النعمة، ولا أؤدي حق الزوج كاملا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، يعني المهر الذي منحه إياها؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، طبعا هذا الأمر ليس أمر وجوب، هو أمر إرشاد وإصلاح، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، يعني اقبل هذا الشيء الذي سترده لك وطلقها تطليقا. وفيه إشارة لأن الطلاق الخلع طلقة وليس فسخا كما هو مذهب الشافعي. حدثني إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد بن خالد الطحان عن خالد الحداء، وخالد بن خالد الحداء عن عكرمة، شوف هذا خالد عن خالد، عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي، أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، يعني بهذا الحديث، إذا تردين حديقته؟ قالت: نعم، فرددتها، وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلقها، أي قال له طلقها. إذن هو طلاق، ولكن هذا الطلاق مقابل عوض، والطلاق مقابل عوض ماذا يسمى؟ يسمى بالخلع. وشاهدنا بعض الكرماء حينما طلق زوجته مقصرة وطلقها على السنة وأعطاها حقا كاملا، وأيضا ثم تشيء له متعة الطلاق أن يعطيها شيء زيادة، فالمرة حينما طلق تكسر وتأخذ حقها فهو حقها، فإذا جبر هذا الكسر بشيء زيادة منه تسمى المتعة المطلقة فهذا حسن. وعن ابن أبي ثمينة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، أي لا أطيق معاشرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته، هذا استفهام محذوف أداة، يعني أتردين؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال: حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت، أي ما أعتب في دين ولا خلق. فسرنا أنقم بأعتب، أخذنا بالرواية السابقة في دين ولا خلق، يعني لا دينه ضعيف ولا خلقه سيء، إلا أني أخاف الكفر، يعني أخاف كفر حق الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرنا العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسردين عليه حديقته، فقالت نعم فردت، فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميرة فذكر الحديث. باب الشقاق، يسمى الشقاق شقاق لأن كل واحد في شق. باب الشقاق، وهذا يشير بالخلع عند الضرر، يعني يحصل شقاق، يحصل شقاق، وهذا لا يطلق وهذا لا يطلق. الأمر يعني المصلح أو الحاكم هل يشيران إلى الخلع؟ وقوله نعم يشير بعثوانه أشار، قال تردين على حديقة أشار لها. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا شوف مقصد النية، أن المصلح إذا ذهب بنية صالحة فإن الله يفتح على يديه. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. وهذا طبعا من حسن خلقهم أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال فلا آذن. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، أي يوجد بسببها ثلاث سنن من سنن الأحكام. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، لأن أصبحت مخيرة لا تنفس عندها وجوبا، إنما يستحب لها أن تبقى وتتصدق، ولكن هي ما أرادت وهذا حق لها. ولكن الإسلام احترم حق المرأة وأعطاها حقها كاملا موفرا، لم ينقص منه شيء، وجعلت أميرة بيتها ومارشة بيتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء اللي هي النصرة والميراث لمن يحب له عصبة لمن أعتقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم اللي هو القدر، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة فيها لحم، أي يعني في القدر وجدت لحم، ولكن الإنسان لا بأس أن يتفقد المطبخ. قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، بل حتى النساء لا يأكلن الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. ولا شوف هذه النيات يعني تؤثر في الأشياء. باب خيار الأمة تحت العبد، هي عبد مملوكة وتحت العبد ثم اعتقت. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج وهمام وهو ابن يحيى ابن دينار العودي عن قتال له ابن عامة اللوسي عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكة في المدينة يبكي عليها. يا سلام، فأضمروها الأول حب في الإسلام يبكي عليها. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان أي لبني مغيرة كأني أنظر إليه يطوف وراءها أي يدور خلفها في سكة في المدينة أي في طرقها على طريقة هذا اللي يقبل ذا الجدار وذا الجدار. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، أي صار يبكي جملة حالية، ودموعه تسيل على لحيته، أي صار حال ثاني يبكي ودموعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، أي من كثرة محبته إياها. لأن الحب لهذه المرحلة حب مذموم، ويجب أن يجعل الإنسان محبة الله فوق كل شيء. ومن بغض بريرة مغيثا، هي ما أبغضته، لكن الحرية أمر عظيم حتى نستشعر ما من الله به علينا من الحرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجع فيه لو أداة عرض وتحضير، قالت يا رسول الله تأمرني، أي تأمرني وجوبا، ولو أمره وجوبا لتجارت. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما أشفع، أي آمرك استحبابا، والشفاعة حسنة وفيه ثواب، وفيها أن الإنسان يكون في حوائج إخوانه، لا أنه يسد هاتفه ويسد بابه أمام إخوانه. قالت فلا حادث لي فيه. باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا مما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. هذه زيادة ثقة، من الذي زادها؟ زادها من الذي زادها؟ حكم اقرأ جيدا يا أبا شعبة. أحسن. باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. إذا وقفنا على يؤمننا أليس وجوبا أن نظهر النون مشددة؟ بس أحيانا بعض القراء حتى المشاهير يتساهلون في هذا. نعم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية أو اليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هذه ملبح جدا على أن النصرانية التي يجوز النكاح أن تكون موحدة، ثم هذه ليست نصرانية ولا على النصرانية. نعم. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. في قوسين أن النصارى ويهود مشركين لا لا والمشركين يعني ماذا ما هو القول بجواز النكاح؟ لا ليس جواز، اعتبروهم سيدي أنهم مشركين ولا يجوز النكاح. بالآية صريحة، لكن نحن نقول قول من قال من فقط ابن عمر أنه غير الموحدين من هذا، يعني الذي يقول عزير بن الله هذه لا تنكح لأنها كافرة هذه ليس على اليهودية. نعم. يعني هم المقصود بها على اليهودية وعلى النصرانية من غير التحريف. وهل يوجد الآن مثل النصارى ثلاث أنواع؟ لاهوت وناسوت ويا لطيف الأقانيم الثلاثة، نسأل الله العافية والسلامة وأن يميتنا على التوحيد. أي نعم. نعم. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب، يعني حليان أهل المنزلتين يقاتلهم يقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتظهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه بالنكاح الأول، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجر. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم، وهذا من عدل هذا الدين، يعني يرد مهرها لزوجها الكافر. فانظر إلى سماحة هذا الدين، وأن من خالف الدين فقد أضر بنفسه في هذه الدنيا الفانية. وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها لكونها كافرة حينئذ. نعم. فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. إلى هنا، هذا ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.